جهنم غربلوها رضي الله تعالى عنه. الإمام أحمد، الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد تلميذه رحمه الله: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. الصيدلي يعرف الدواء ويعرف محله ويعرف من فين جمعه، فأنتم تعرفون صحة الحديث. شوف شوف شوف التواضع، التواضع، مع أنه الشافعي بالاستنباط قوي، الاستنباط قوي، شهدوا له بذلك. وأول من وضع كان قبل أن يصنف أصول الفقه كان الحديث يدور بعضه بعضا، حديث يأتي من العراق يقول بالجواز، حديث يأتي من المدينة يقول بعدم الجواز، فكانوا يتخبطوا الفقهاء. نعم، فماذا فعل الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ أول من ألف في الفقه، لكن كان الحديث تتضارب، يجي حديث يقول بالمنع، حديث يقول بعدم المنع. فالشافعي ماذا فعل؟ استنبط برأيه بأمر الله سبحانه وتعالى، وعانه الله بأن جعل للفقه أصولا. الحديث المتقدم نبحث، هذا الحديث متى روي؟ روي في الزمن الأولان، في عام 1300 مثلا. هذا حديث متى روي؟ بعده 10 سنين. إذن المتأخر ينسخ المتقدم، لأن الصحابة كانوا يأخذون بالأدلة بآخر ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره، وعنده عام وخاص. العام زي مثلا إيه؟ عن أنه تكره الصلاة في الأوقات المكروهة، كل صادم في الأوقات المكروهة إلا إذا كان عليك قضاء، وإلا إذا كان عليك دخول المسجد تحية المسجد، فهذه تصلى ولو كان الوقت مكروها. فصار عندنا عام وعندنا خاص، عندنا خاص عام لا تصلي، لكن إلا لا إذا أتى أهل المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعته. فعندنا عام وخاص، هذا هو أصول الفقه، عام وخاص وناسخ ومنسوخ إلى آخره. فشاهدنا رضي الله تعالى عنه. فمع هذا الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد، يعرف أن الإمام أحمد له معرفة في رجال الحديث، مثله ومثل الإمام أحمد مثل يحيى بن القطان، هؤلاء يعرفون الرجال الحدود وغير الحدود، ويعرفون على أنه تواجه مع فلان ولا ما تواجه، لأنه قد يقول الراوي عن فلان، يكفي إذا كان شيخه غير مشهور. ما هو المعنعن؟ المعنعن الحديث الذين يأتينا بعن ليه؟ بعضهم يفعله حتى يخفي شيخه وينتقل إلى شيخه، يكون شيخه ما هو مشهور عند الناس، فهو يبغى نفسه أنه يروي عن المشاهير، يقوم يحذف شيخه وينتقل إلى شيخه. لكن في رجال الله سبحانه وتعالى جعلهم لهذا الدين، قالوا لا، هذا فلان ما واجه فلان ولا هو في زمانه. فهناك لابد أحد ساقط، يبحث عن الروايات، فيجدون في رواية ثانية أنه يروي يذكر شيخ، يقول هذا معنعن. نعم، وربما لا يقبلونه إذا عرفوا على أنه ترك شيخه، يقول لك هذا يعني مثلا غير عادل، لأنه لم ينسب إلى شيخه، وقد رويت عن شيخ إلى آخره. فالله تعالى جعل هذا الدين، الله سبحانه وتعالى سخر له رجال غربلته رضي الله تعالى عنه. فنحن نجي المتأخرين اللي ما نسوى شيء، زي ما قال لك: لقد هزلت حتى بدا منه زالية أولاها، وحتى سامها كل مفلس، سام مسائل العلم كل مفلس، جاي يقول هذا جائز وهذا غير جائز، ويفتي بغير علم، نسأل الله السلام. لقد هزلت حتى بدا منه زالية، الشاعر يقول في الناقة، أن الناقة حقته لما كانت قوية في شبابها ما حد قدر يشتريها، لأن كان ثمنها غالي، فلما هزلت بدأ هزالة سامها كله كله مفلس، بكم تبيعها، لأن عارفين أنها ما لها. فنحن في زمان كل واحد يدعي أنه يجتهد وهو ليس أهل الاجتهاد. نسأل الله أن يعرفنا قيمتنا، أن يعرفنا قيمتنا، ويجعلنا نخضع لله سبحانه وتعالى، ثم نتبع الرجال الذين يستنبطونهم. حقدهم على مسألة الإمام الشافعي والساعي غلام، كان يدرس وهو غلام، كان يدرس في مكة، لكن لما سمع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه ألف الموضأ أحب أن يتواجع معه ويأخذه منه شفهيا، ما يبغى وسطه، ما يبغى أن واحد يروح ينقسم أو يسمع من هذا، لا يبغى شفهيا. فذهب إليه. نعم. فلما التقى بالإمام مالك رحمه الله ولئك الرجال أصحاب النور الذين في نور الله قلوبهم، لما سلم عليه وهو غلام صغير لم يبلغ، قال له ممن أنت يا غلام؟ قال مطلبي قرشي مطلبي. قال يا غلام إن فيك نورا، إن فيك نورا لا تصمشه بالمعاصي. شوف الرجال اللي الله تعالى تنور قلوبها، تعرف الرجال، إن فيك نورا لا تصمشه بالمعاصي، لا تفعل معصية أصحى، ترى هذا النور يروح. ثم بعد ذلك لازم الإمام وحفظ منه. نعم. وكان إذا سمع الدرس يعيده بالغيب من سماع واحد رحمه الله. فجاءت مسألة من المسائل وهو فيها في حين تلقيه على الإمام مالك، رجل جاء بطيور. نعم. يبيعه. نعم. فقبله رجل فقال تبيعني هذه الطيور؟ قال نعم. قال بشرط أن تغرد؟ قال نعم بشرط أن تغرد. قال بشرط أنك تعلق طلاق زوجتك على عدم التغريد بطلاق الزوجة؟ قال نعم. هذاك متكر على أنه يعرف على أنه في بيته تغرد، فباعه بشرط أن إذا لم تغرد تكون زوجته طالقة. نعم. هذا الرجل المشتري ذهب بالطيور إلى بيته، يدق النغري أو ببغان أو الآخر، فذهب بها إلى بيته فقعد عندهم زي أسبوع لم يسمع لها صوت. فقال في نفسي يا شيخ أنا إذا قدمت هذا الأمر يكون أنا وقعت الرجل في أنه يزني بزوجته، يعني وقعت في الطلاق، يعني الشرط الذي شرطه أنها تغرد لم تغرد، فإذا وقع الطلاق، لأن الطلاق مشروط بعدم التغريد، لأنها تغرد وهنا عدم التغريد. فجاء إليه قال يا شيخ الطيور لم تغرد وأظن أن زوجتك وقعت عليك. قال هيا نذهب إلى مالك رحمه الله إمام المرددين. ذهب إليه فحكم الإمام مالك بأن الطلاق وقع، حكم الإمام مالك بأن الطلاق وقع. ليه؟ لأنه قال شرط والشرط لم يحصل، إذن وقع الطلاق. فرجع ففي طريقهم وجدوا شوف إرادة الله، أن الله سخر الشافعي يأتي في طريقهم ويذاكر. فإذا الشافعي يسألوا الرجلان، نعم، قال الزوجة باقية على ذمتك، بعكس إمامي، بعكس الشيخ. نعم. بعد ذلك ذهب إلى الإمام مالك، قالوا إن الغلام القرشي يقول كذا وكذا. قال نادوا عليه، فنادى عليه فجاء قال بما حدثتنا بالأمس عن الصحابية التي جاءت للرسول تستشيره، يا رسول الله إن معاوية ابن أبي سفيان رغب في نكاحي خطبا، وإن أبا الجهم خطبا، وأنا أريد أتزوج أحدهما أستشيره. قال له عليه الصلاة والسلام إن معاوية سهلوك لا مال له، سهلوك لا مال له، أو كما قال، يعني بين له إنه هذا ما عنده مال، المال مال والده، الآن والده حي والمال حق والده مو حقه، المستشار مؤتمن. نعم. قال وأما أبو الجهم فيرفع العصا، شاهدنا، يعني أنه ضريب للنساء، يرفع العصا يعني كذا، يعني أنه يضرب يضرب النساء. فقال أنا استنبطت من هنا، الشافعي قال لي إمام، قال أنا يا إمام استنبطت من هنا، هذا يرفع العصا مو دائما، قد يرقد ويترك العصا في الأرض، يرقد ينام العصا رافعها ولا واضعها، قد يأكل والعصا موضوعة في الأرض، قد يدخل بيت الخلاء والعصا موضوعة في الأرض، ليس برافع إلا يرفع العصا، يعني مو دائما، يعني ربما أنه لو غرد مرة واحدة، لو غرد مرة واحدة يحصل بها المغرب. فنحن لا نحكم بالطلاق حتى يموت الطير، فإذا مات الطير آيسنا من كونه يغرد. فنقول لها الآن أنت طالقة، إذا يئسنا من الطير بأنه لا يغرد، وأما لا زال حيا بكرة يغرد بعده يغرد. فالإمام لما رأى هذا الاستنباط القوي قال أفتي يا غلام، ومالك أجازه 70 عالم من علماء المدينة أجازوا من؟ أجازوا مالك بأنه يفتي محنكا، يعني كانوا يسوي الإمام ويحط اليد كده مثل أخواننا بعض أهل المغاربة يسوي الإمام ويحطها كده محنكا للصحابة يتبعونه. والشافعي أجازه الإمام وحان أن تفتي يا غلام، حان أن تفتي يا غلام. وأهل البدو والقصور، أهل البدو والقصور البيوت يفتون جرأة مع الإيه؟ مع القصور، مع عدم العلم. هذا زماننا اللي نحن فيه. إذا كان الإمام مالك يقول في ذاك الزمان يقول هناك في ناس يفتونهم قاصروا باع في العلم، قاصروا باع في العلم، فكيف زماننا الآن؟ الآن ما بيقول واحد من شقة يفتي، افتي علم أو بغير علم، نسأل الله السلام. ينبغي الإنسان لا الفتاوي إنما هي جرثومة من جرثيم النار يهوي بها الإنسان إلى النار، لأنك تحكم بفتوى يقع فيها الرجل أو كذا أو كذا إلى آخره. لابد أن تكون صاحب علم، صاحب علم لا تفتي إلا أنت يكون معك علم، معك دليل، معك كذا، معك قوة. نعم رحمه الله. والآن كثر المفتون، كثر المفتون، نسأل الله أن يخرجنا. مرة من المرات في ذاك المحل أيام كانت القبر حقت المحاكم، وكان القضاة في نفس القبر، والشيخ عبد الله بن عبد الله هذه اللي كان دحين يزيد بن دهيش، الشيخ عبد الله بن دهيش كان هو الرئيس حق المحكمة، وكانوا يشتغلوا بالنهار، كانوا يشتغلوا بالنهار مو بالليل، يعني المحكمة غاد بالنهار. نعم. وكانوا بعد ما يغلقوا من المحكمة يناموا في رمضان في الايه بعد الظهر، ينامون في ايه في نفس المحكمة، ثم في العصر يخرج هناك ويسلم. جاء واحد من اخواننا واحد كده يدور من اهل اليمن، يدور دائما حول كعبة، هذا لا يجوز حتى تكلم في الائمة، ايش تقولوا شافعي، ايش تقولوا حنفي، ايش تقولوا مالكي، ايش تقولوا كذا وكذا. قام يتلحق بالائمة، سمعه الشيخ عبد الله بن دهيش رحمه الله، قال اتوني به. فلما جاء قال يا شيخ انت ما عرفت العلماء وعرفت قيمتهم، نحن لولاهم هؤلاء ما وصلنا الحديث. انت تروي تقول عن عن عن عن نافع عن ابن عمر عن مالك عن مالك عن كذا عن كذا، مالك يروي عن الصحابة، اذا مالك انت تروي عنه، طيب هذا مالك، نحن بانين ديننا على رواية مالك، اذا نحن نطعن في هؤلاء الذين نحن نعتمد عليهم، اذا نطعن في ديننا هؤلاء أسيادنا. رووا، ما قالوا تعالوا أنتم تصير شافعي تصير حنبلي، حد قال لنا أنتم جيتونا، قلنا لكم كمان إذا شفتوا قولنا ليس بموافق أضربوه في الأرض، رضي الله تعالى عنه. قال له يا شيخ، الشيخ ابن تيمة شيخ الإسلام لا زال حنبليا، إنما يخرج في بعض الوجوه إذا لم يحصل له إيه له دليل رحمه الله تعالى. فأنت تتكلم في الأئمة، من يتكلم في الأئمة؟ لولا هم ما جاءنا هذا الوصل إلينا، ما جاءنا مرة من المرات جاء إلى هارون الرشيد جماعة يقولون لا إله، يعني يقولون أن الطبيعة بس، الأوادم خلقوا بالطبيعة، الدنيا خلقت بالطبيعة، ما يقولوا فيه إله، ما يقولوا فيه إله. الخليفة هارون الرشيد ماذا فعل؟ أرسل إلى الإمام أبي حنيفة في العراق، كان في العراق الإمام أبي حنيفة في محل العاصمة حق الملك، أرسل إليه، والإمام تأخر قليلا، أرسل له مرسول ثاني تأخر بالعنية رضي الله تعالى عنه. نعم تأخر، المرة الثالثة جاء لبس وجاء، دخل السلام عليكم، قام هارون الرشيد قال يا إمام نحن نرد عن الدين بالسيف والسنان الملوك والخلفاء، وأنتم العلماء تردون عنه بالإيه بالدليل واللسان، اللسان ترد على من على من على من على من, على من, على من يريد أن يطعن، أنت عندكم الأدلة وبلسانكم. فقال له الإمام رحمه الله إنما تأخرت لأمر، شوف هنا أدبي في هذول الناس الله يعطيهم نور في قلوبهم، نور في قلوب يلقي في قلوبهم إلهمهم لهم إلهام. قال إني أنا تأخرت مررت على شاطئ الدجلة، شوف الدبل الجواب المحكم، قال الشافعي حاسب بعد نجيبه، قال مررت على على على, على نهر الدجلة وإذا باخرة ساعية تمشي من تشيل الحملة من من الشمال توديها إلى الجنوب، إلى جنوب الإيه، إلى جنوب النهر أو إلى آخر من الشرق إلى الغرب، ها، وليس فيها ربان، ما في سائق يسوقها، بس بنفسها تمشي. قاموا الذين جاءوا يريدون أن إيش، أن يحجوا أهل العلم أهل الإسلام، قالوا هذا، قالوا للترجمان، قالوا أخبروا هذا يأتينا برجل مجنون يقول ساعية تمشي من ناكل. لما سمع الإمام حنيفة على أنهم ينكرون على أن الساعية لا تمشي، قال كيف هذه الدنيا وهذا ما في إله يحركها، أليس لها إله يحركها؟ شوف أخذوا منزلهم مثل سيدنا إبراهيم، لما نزل سيدنا إبراهيم قال لا ينطقون، أسألوهم في ساعية تمشي من غير ربان؟ إذن هذه الدنيا أليس لها خالق يدبرها؟ سقطهم سقطهم من غير إن يعلم، ولا في بقاصة ولا في شيء، اعترفوا على أنه نعم لابد من ربان. إذن الدنيا يبغى لها رب. شوف رضي الله تعالى، شوف يقول الشافعي لو أن أبا الشافعي ما رأى الإمام أبو حنيفة، ليلة هذا ولد ليلة هذا مات إمام وخلق إمام وخلق وولد إمام في ليلة واحدة، لما رأى مسائله واطلع عليها نعم وقرأها، قال أن الإمام أبا حنيفة لو أراد أن يقيم الحجة على هذه السارية التي من حجارة أنها من ذهب لأقام الحجة عليها. شوف رضي الله تعالى عنه، أئمة يتواضعون لبعضهم، كل واحد يعرف قيمة الثاني، يعني نأتي في آخر الزمان الناس ما نعرف كوعه من بوعه، يقول له فين كوعك ما يعرف، فين بوعك ما يعرف، ويفتي من غير علم، نسأل الله أن يحفظنا. إنما الفتوى جراثيم جهنم، من تذكر أو تقل، لابد من الإيه، لابد من التصحيح. سيدنا علي رضي الله عنه ويسألون على الجد الإخوة، لا حي الله ولا بيان، من يفتي فيه كأنما يقدم إلى نار جهنم. نسأل الله فتوى عظيمة، نسأل الله السلامة. وكلامنا في الأئمة نتلحقهم، نعم، ونقول إيش شافعي إيش مالك، ونستهزئ بهم، نحن نستهزئ بأنفسنا اللي ما عندنا علم، نحكم من غير علم ومن غير دليل. نسأل الله السلامة ويحفظنا من التكلم فيهم، مع أن الله أمرنا أننا نقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا، بل هذول سبقونا بالإيمان وحفظوا لنا الإيمان حتى جاء إلينا، والأدلة والكتب هذه رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الإمام أبو حنيفة جاء إلى المدينة، والإمام مالك في درسه في الحلقة يدرس، وجلس أمامه هناك، جلس أمامه عن شماله خلف الحلقة يسمع، ولكن الرجال تعني بعضها، الإمام مالك يغيب وينظر إلى الرجل، كأنه في قلبه الرجل هذا ترى صاحب علم من جبل من جبال العلماء من جبال العلم، شوف قلبه يدله. بعد ما خلص جاء الإمام مالك إليه وقال السلام عليكم يا رجل، عليكم السلام، ممن الرجل؟ قال من أهل العراق. قام الإمام مالك أراد أن يداعبه، قال أهل الشقاق والنفاق. شوف الإمام أبو حنيفة سكت قليلا، قال الله سبحانه وتعالى يقول ومن حولكم منافقون، قام الإمام مالك يتممه ومن أهل المدينة، قالوا إذا حكمت على نفسك، النفاق عندك هنا، الدول ومن أهل المدينة، إذا أنت مو أنا، شوف بس أكتب بشويش بس، قوة العلم، قوة العلم وقوة العقل، هذول ناس الله اختارهم لحفظ دين محمد عليه الصلاة والسلام، كيف نتكلم فيهم؟ الإمام أبو حنيفة مذهبه حكم 800 عام من زمان الخلفاء الراشدين، تركيا إذا تركيا كلها قد تحكم على مذهب الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، إذا نقول هذول الناس كلهم كفرة؟ طبعا خاف الله نتأدب مع أسيادنا، نرجع إلى الله ونتوب وندعو لهم بالاستغفار، ندعو لهم بالرحمة، نسأل الله أن يؤدبنا، نسأل الله أن يؤدبنا لا يسخطنا. نعم أقرأ يا شيخ. طيب يا سيدي يعني في أقرأ الثاني قليل ببرد، ايش فيه؟ ايش فيه الثاني؟ ايش هذا؟ الاعضاء بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين اجمعين: الباب الاول في آداب سفره وفيه مسائل الى ان قال: الثامنة يستحب ان لا يشاركه غيره في الزاد. ان لا يشاركه يستحب ان لا يشاركه غيره في الزاد والراحلة والنفقة، لان ترك المشاركة اسلم له. لأن ترك المشاركة أسلم له. مشاركة مضاف، ترك مضاف والمشاركة مضاف. طيب، لأن ترك المشاركة أسلم. يعني يقول الشيخ على أن الإنسان إذا أراد الحج أو الاعتمار فليخرج بنفقة على حدته، يشتري النفقة بنفسه ولا يشارك أحد. الأفضل لا يشارك. إذا كان يريد أن يأكل مع ذاك يأخذ حقه ويروح مع ذاك. ليه؟ يقول لك لأن الشريك أنت تريد أن تتصدق في الطريق، يكون فيه فقراء تريد أن تعطيهم، هذاك الشريك ما يبغى، يقول لك يا شيخ قلقت لنا الزاد، خليك أنت عامل نفسك تتصدق يصير حقك، ما يقدر يمنعك هذاك ما يقدر يمنعك، يصير أنت تواسي الفقراء، بتواسي الفقراء. وإذا أردت أن تأكل مع أخيك تأخذ أكلك وتروح مع أخوك وتحط وتأكل سوا، ما علي. أنا حكاني الشيخ عبد العزيز فطاني، يقول كنا في بيت الفطاني، هذا البيت الكبير سوق السبق، يقول كنا عائلة واحدة، بيت الفطاني كبارنا وصغارنا، وإذا جاء الضيف عندنا أحدنا كل واحد منفرد، كل محل بأكل وشرب وبيت المدو وخلوته وكل الحال. يقول لكن إذا جاء الضيف عند أحدنا كل واحد قال والله فلان ترى والله عمي جالوا الضيف، يقول أخوه يجيب أكل وينزل، هذا يجيب أكل، وإذا سفر يقول من يأكل، تبقى التوازع، هذا يجيب أكل وهذا يجيب أكل ويجيب أكل ويجيب أكل وينزل ويتغدوا سوا مع الضيف. شوف الناس الحبة لابد من المحبة، لكن أنت في الطريق إذا أردت أن تسافر خذ أكلك لحالك، لأنك أنت تريد أن تتصدق، ربما يمنعك الشريك قد يمنع، يقول لك يا شيخ أفردنا لليوم، هذا فقير نأكل بعدين. فالأحسن لأن المشاركة تمنعك، خصوصا إذا عرفته على أنه هو يمنع. نعم. طيب، فإنه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير والبر والصدقة. نعم. ولو أذن له شريكه لم يوثق باستمرار رضاه. ولو أذن له شريكه لكن قد يرضى مرة مرتين ثلاث مرات، بعدين يشوفك 10 مرات يقول لك يا شيخ أفريد الأكل حقنا، لا يستمر، ربما يطالبك بعد من نفقة للغير. نعم. فإن شاركه جاز، ويستحب أن يقتصر على دون حقه. وأما اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يوما فحسن، ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك. إذا وثق مثلا واحد جبنا قسع رطب وقال يا جماعة هيا تفضلوا هذه القسع، قام واحد يمسك 2-3 مع بعض ويرميهم، كلنا نطالع فيه يا شيخ، واحدة مع الناس. إذا عرفت أنه الذي يأكل معك يرضى أنك تأكل 2 هو يأكل واحدة، ما عليه. إذا ما يرضى لا تظلم، إنت تأكل 2 هو يأكل واحدة، لازم إيش إلى آخره. نعم. قال الجمال الطبري رحمه الله: واجتماع الرفقة كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة. يشغل يا سيدي الجمال الطبري يشغل رحمه الله: واجتماع الرفقة كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة. يقول هذا أحسن. يقول أنت يوم أنت تأكلنا إذا كانوا مسافرين، ترى اليوم السبت الأكل على فلان، الغداء عليه، والثاني يوم على فلان، ترجع لفلان، هذا يقول أحسن ولا منازع هناك، يصير حقك اللي حاب تصدق تفعل فيما ما تشاء. نعم. طيب، أقول كما قال في الحاشية: هذا في من يتوهم منه شح. هذا من يتوهم منه شح، إذا توهمت من الشريك شح فأنت الأحسن لك أن تفعل كذا. نعم. وكلام المصنف في من لا يتوقع منه ذلك. وكلام المصنف في ما لا يتوقع منه ذلك. نعم. والسلف الصالح كان كل منهم يخرج بالنفقته ويرفعها لمن يتولى عليهم ويأكلون جميعا. نعم. كانوا يعني إذا سافروا يقول يا فلان أنت تقوم بالنفقة، وإذا جينا في وغلقنا آخر اليوم تقول يا فلان عليك 5 ريال، أنت عليك 5 ريال، أنت عليك 6 ريال، أو يعطوله مثلا كل واحد 100 ريال يقول له أنفق منها، هذا 100 ريال هذا 100 ريال خليها عندك أنفق منها، والباقي بعدين إذا كان لك زايد نعطيك، وإذا كان لنا زايد أعطينا حقا. نعم. طيب. لبعدهم عن الشح لإثارهم على أنفسهم، ولو أدى إلى تلفها. هذوك الأولين غير رضي الله تعالى عنهم يوترون عن رسوله ولو كان بهم خصاصة، لكن نحن شحيحون الآن. نعم. فإن لم يثق فلا يزد على قدر حصته، وليس هذا من باب الربا في شيء. وليس هذا من باب الربا في شيء. أيوة. يعني لو واحد سأل قال واحد يأكل واحد، واحد يأكل اثنين، هذا يصير باب الربا؟ نقول له ليس من باب الربا، هذا مو كل شيء ربا. ربا الربا له وصول، وصول الربا في الدراهم والدنانير وفي ما يؤكل يباع، هذا ممكن يعني في الأطعمة، في الأطعمة وفي الذهب والفضة. نعم. وهذا مو في الجماعة يكون سويا، لا ليس فيه ربا. نعم. فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضي الله تعالى عنهم زادهم. نعم. ذي بيان أول أنهم كانوا يخلطون زادهم رضي الله تعالى عنهم يكونوا سويا. نعم. إنما من باب الأدب إذا عرف أن صاحبه لا، والأحسن أن صاحبه لا يرضى أنه يقرن بين حبتين، نعم بين حبتين ويأكل أو يكل الدقمة كذا، فالأحسن أن يتأدب. نعم. التاسعة يستحب أن يحصل مركوبا قويا. لك ما زمزم؟ نعم. التاسعة يستحب أن يحصل مركوبا قويا وطيئا. الركوب في الحج أفضل من المشي على المذهب الصحيح، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج راكبا.